الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: يثبت الحنابلة كثيرا من السنن الفعلية والقولية استنادا إلى حديث ضعيفة، يقول: كما هو واضح من دراسة الروض، فهل من قواعد المذهب جواز إثبات السنن بالحديث الضعيف، أم أنه من باب البحث عن أي دليل نقلي يساعد في الذب عن قول المذهب في المسألة، أم أنهم كانوا يرون صحة هذه الأحاديث، جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله رب العالمين. أولا جزاك الله خيرا أنت أيضا على اعتذارك لأهل العلم رحمهم الله، فإن من واجب الطالب تجاه علمائه الأحياء منهم أو الأموات أن يعتذر إليهم عند ورود شيء من أخطائهم بالأعذار المقررة عند أهل العلم، وهذا من أدب الطالب الذي يحبه الله عز وجل، بل هو من الوفاء، بل هو من وفاء الصغار للكبار، ومن معرفة منازل القوم وعلو قدرهم في قلوبنا. ولا خير في الطالب إذا لم يعرف لأهل العلم فضلا ولم يقم لهم قدرا. ثم أقول: اعلم بارك الله فيك أن هناك عدة نقاط لا بد من أن تنتبه لها وفقك الله. الأمر الأول أو النقطة الأولى أنه وإن ذكر من ألف في أصول الإمام أحمد رحمه الله أنه يستدل بالحديث الضعيف، فإنه لا يقصد بذلك الحديث الضعيف في مصطلح المتأخرين ممن قسم الحديث إلى صحيح وضعيف وحسن، وإنما الحديث الضعيف باعتبار المتقدمين، وهو يراد به الحسن. فالحديث الضعيف الذي يستدل به الإمام أحمد رحمه الله ليس هو الحديث الضعيف بالمعنى عند المتأخرين، وإنما هو الحديث الضعيف بالمعنى عند المتقدمين الذين لا يقسمون الحديث في أول أمرهم إلا إلى صحيح وضعيف، ويدخلون الحسن من أقسام الحديث الضعيف. فإذا لابد من هذا الأمر وفقك الله. فالذي يستدل بالحديث الضعيف من الحنابلة استنادا على أن الإمام أحمد رحمه الله كان يستدل بالحديث الضعيف على المسائل الشرعية، فهذا قد أخطأ في فهم كلام الإمام أحمد وغلط عليه غلطا عظيما. فالضعيف عنده أي عند الإمام أحمد له مراتب، فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس، ولكن يقصد بالحديث الضعيف أي الحديث الحسن. والنقطة الثانية: اعلم رحمك الله تعالى أن التصحيح والتضعيف من جملة الأمور الاجتهادية التي تختلف فيها أنظار العلماء وأفهامهم واجتهاداتهم، فربما ترى أنت أن هذا الحديث من الأحاديث الضعيفة جدا، بينما يراه غيرك أنه ليس بضعيف أصلا، فيستدل به على أن هذا الحديث قد بلغ رتبة الاحتجاج عنده، بينما أنت ترى أنه حديث ضعيف، فحينئذ يثبت الخلاف بينكما بسبب تصحيح الحديث أو تضعيفه. فلعل من استدل بالأحاديث الضعيفة على هذه المسائل من أهل العلم كانوا يرون أنها أحاديث قد بلغت رتبة الاحتجاج، وهذا من باب إحسان الظن بأهل العلم. النقطة الثالثة: إن هناك قولا عظيما عند أهل العلم قد قال به كثير من العلماء، وهو الاحتجاج بالحديث الضعيف في مسائل الفضائل، فكثير من أهل العلم بل حكي إجماعا كما ذكره النووي، ولكنه إجماع لا يصح لثبوت الخلاف فيه، أن الحديث الضعيف إذا لم يكن شديد الضعف وكان يندرج تحت أصل صحيح ولم يعتقد عند العمل به ثبوته أنه يجوز حينئذ العمل به، فهم يتساهلون في أحاديث الفضائل ما لا يتساهلون في أحاديث الأحكام. فلعل من استدل بالحديث الضعيف على هذه السنة المعينة رأى أنها تدخل تحت أمور الفضائل، وأن العلماء يتساهلون في أحاديث الفضائل ما لا يتساهلون في غيرها، وهذا من باب الاعتذار للعلماء أيضا. النقطة الرابعة أن تعلم وفقك الله أن الإنسان مهما بلغ في علمه فإنه لا يزال بشرا، يصدر منه الصواب والخطأ، فلا ينبغي لنا أن نقبل الخطأ ولو جاء به من نعظمه علما ومنزلة ومقدارا، ولكن لا يجعلنا رد ولكن لا يحملنا رد قوله على الاستخفاف بمقامه، فيبقى على مقداره ومنزلته وتعظيمه واحترامه، ولكن ما جاء به من الخطأ مردود، لأن المتقرر عند العلماء أن الباطل يرد ممن جاء به. فإذا رأيت بعض أهل العلم استدل بحديث على مسألة شرعية وكان الحديث الذي استدل به ضعيفا وردته، فحينئذ أنت لك الحق في هذا الرد، لأنك تعلم أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، فلا يهولنك أيها الطالب كثرة هذه الأحاديث الضعيفة في كتب الفقهاء، لأن أهل العلم لأن كثيرا منهم قد يرى الاستدلال بها على بعض المسائل التي تدخل في أبواب الفضائل أو المندوبات الزائدة على الأمور الواجبة، فهم يتساهلون فيها. ولكن الذي لا ينبغي أن نفهمه من فعلهم وتصرفهم هذا هو أنهم يريدون نصرة مذاهبهم فقط، فهذا الفهم لا أظنه فهما صحيحا، ولا ينبغي أن يحمل كلام العلماء عليه من باب إحسان الظن بهم ومن باب إنزالهم منزلتهم، فلا ينبغي أن نظن فيهم أنهم إنما قالوها تعصبا لمذاهبهم، أو أنهم يريدون فقط إحقاق مذاهبهم وإبطال غيرها، أو أنهم يريدون التعلق للاستدلال على مذاهبهم بأي متعلق ولو كان باطلا أو موضوعا، فإن هذا لا ينبغي ظنه في أهل العلم رحمهم الله، والله أعلم.